قال رب اجعل لي آية أي علامة أستدل بها على وجود الولد مني. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا أي إشارة لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح. من غير علة يشعر بها، ما يستطيع الكلام من غير علة، يعني ما هم مريض أو ربط على لسانه يشعر بالرباط والثقل، لا هو في التسبيح والتكبير منطلق، وإنما تكليم الناس ما يكلم. كما في قوله 3 ليال سوية في سورة مريم 3 ليال سوية، وفي سورة آل عمران 3 أيام إلا رمزا، يفهم منه أن المراد 3 أيام بلياليها، تطلق 3 الأيام ويراد الأيام والليالي، وتطلق الليالي ويراد الليالي والأيام. ثم أمره، وقد يراد بالليالي الليل فقط ويراد بالأيام النهار فقط، كما يقال في ليالي 10 الأواخر من رمضان وأيام 10 الأول من ذي الحجة، أيهما أفضل؟ لأن ورد في ليالي 10 رمضان فضل عظيم وليلة القدر 10 الأواخر من رمضان، وورد في 10 الأوائل من ذي الحجة الفضل العظيم، فجمع بينهما بعض العلماء فقال أوائل النهار الأيام والنهار في 10 الأوائل من ذي الحجة أفضل من النهار في 10 الأواخر من رمضان، وليالي 10 الأواخر من رمضان أفضل من ليالي 10 الأوائل من ذي الحجة، لأن في 10 الأوائل من ذي الحجة فيها يوم العيد يوم النحر يوم الحج الأكبر، وورد ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام 10. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وورد في ليالي 10 الأواخر من رمضان ليلة القدر خير من 1000 شهر. ثم أمره تعالى بكثرة الذكر والتكبير والتسبيح في هذه الحال، فقال تعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، يعني استمر في التسبيح والتكبير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.